بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا تتمة لما سبق الابتداء فيه من الكلام على موضوع الفدية. وقد ذكرت فيما سبق أن الفدية على قسمين، قسم على التخير، وذكر المصنف ضمنه فدية الأذى وفدية جزاء الصيد. وما سمعناه هو شروع في القسم الثاني، وهو ما كان من الفدية على الترتيب، بمعنى أنه لا ينتقل من خصلة من خصال الفدية إلا لا ينتقل إلى خصلة من خصال الفدية إلا إذا عجز عما قبلها. هذا معنى الترتيب. يدخل في فدية الترتيب كما ذكرت في العناصر سابقا هدي المتعة والقران، وحكم من عدمه، ويدخل أيضا هدي الإحصار وحكم من عدمه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأول، وهو هدي المتعة والقران: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله أو إذا رجع لأهله. هدي التمتع واجب على المتمتع والقارن، فيجب على كل من المتمتع والقارن هدي، كما في قوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران يدخل في التمتع كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لأن الجامع بينهما أنه في كل من التمتع والقران حصل للحاج عمرة وحج في سفرة واحدة، فهذا أمر جامع بين هذين النسكين، فكان على كل من تلبس بأحد هذين النسكين دم شكران وهو الهدي، بخلاف الدماء الأخرى. فقد مر معنا دماء في ترك واجبات أو دماء في فعل محظورات، هذه تسمى دم جبران. أما الهدي فهو دم شكران، يعني دم شكر، فليس ثمة نقص في حج المتمتع والقارن، وإنما هو هدي يشكر به المتمتع والقارن ربه على ما أنعم عليه من تيسير هذين النسكين في سفرة واحدة. إذا عدم المتمتع أو القارن الهدي فما الذي يجب عليه؟ بنص الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي. كون عدم الهدي إما لم يجده، قد لا يجد الهدي، الهدي تقدم أنه لا بد يكون من بهيمة الأنعام، إما الإبل أو البقر أو الغنم، لو فرضنا أنها نفدت من السوق ما لم يجد أي من هذه الأصناف، أو لم يجد ثمنه، قد يكون موجود متوفر لكن الحاج ليس عنده القدرة المالية على شرائه، فهذا أيضا يقال إنه عادم ويجوز له الانتقال إلى الصيام. قال الفقهاء: ولو وجد من يقرضه، يعني لو فرضنا أن العادم ماليا يقول: أنا حاليا ما عندي قدرة، سعر الشاة مثلا 600 ريال، أنا ليس عندي هذا المبلغ، لكن بإمكاني أن أقترض وأسدد فيما بعد، أعمل وأشتغل وأسدد. نقول ما يلزمك، لا يلزمك ذلك، بل لك أن تنتقل إلى الصيام وأنت تعد عادما، تعد عادما. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج. هذا نص الآية، لكن ما معنى في الحج؟ متى يبدأ وقت صيام هذه الأيام ومتى ينتهي؟ يقول الفقهاء، إن فقهاء المذهب، أن صيام هذه الأيام يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، من حين الإحرام بالعمرة بالنسبة للمتمتع. أما القارن فعمرته وحجته في إحرام واحد. قد يقول قائل: الله عز وجل قال فصيام 3 أيام في الحج ولم يقل في العمرة. يقولون إن عمرة المتمتع هي جزء من حج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهو بشروعه في عمر التمتع في الواقع شرع في نسك الحج، وبالتالي يصدق عليه أنه صامها في الحج ما دام صامها بعد إحرامه بالعمرة. أما آخر وقتها فلا يجوز تأخيرها عن أيام التشريق. أيام التشريق 3 التي هي 11 و12 و13 لا يجوز أن يؤخر صيام 3 أيام عن هذه الأيام. ولهذا جاء في حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الصيام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا ما يتعلق بهذه الأيام 3. المصنف رحمه الله يقول: والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. يعني الأفضل أنه يصوم على ما ذكر المصنف 7، 8، و9، لأن أيام التشريق الأصل أنه منهي عن صيامها، لكن هناك رخصة كما سبق في الحديث السابق. لكن الأفضل أن يصوم 7، 8، و9، يكون آخرها يوم عرفة. وبناء على ذلك قالوا إنه يستحب أن يحرم قبل فجر اليوم السابع ليقع صيام 3 أيام في الإحرام بالحج. ووجه ذلك أن هناك خلاف قوي في قضية جواز تأخير هذه 3 أيام أو جواز تقديم صيام هذه 3 أيام عن الإحرام بالحج. أنا ذكرت لكم قبل قليل إن على المشهور يجوز بعد الإحرام بالعمرة، لكن من العلماء من أخذ بظاهر الآية وقال لا، لابد بعد الإحرام بالحج. ففقهاء المذهب يقولون احتياطا وخروجا من الخلاف، نقول يقدم إحرامه قبل فجر اليوم السابع فيصوم 7، 8، و9 وهو محرم بالحج. وهذا فيه نوع من الاحتياط للقول الثاني، والقول الثاني فيه قوة وتعضده آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان الخلاف في المسألة يعني قوي وكلا القولين له حظ من النظر، ولهذا من صام قبل فلا يقال له أعد، لأن القول أيضا الذي مشى عليه المصنف وأيد شيخ الإسلام تيمية وغيره من المحققين من ابتدائها من الإحرام بالحج قول أيضا قوي وله وجه، لكن من احتاط على هذا النحو فهذا فيما يظهر احتياط حسن، إلا أن بعضهم قال إن يوم عرفة بالذات السنة أن يكون فيه مفطر، ولهذا قال بعضهم إنه يصوم الأيام الثلاثة التي قبل يوم عرفة فيكون السادس والسابع والثامن. هذا ما يتعلق بصيام الأيام الثلاثة، ولو صامها في أيام التشريق الثلاثة فهذا جائز كما تقدم، لكنه لا يؤخرها عن أيام التشريق الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: والسبعة إذا رجع إلى أهله. في الآية هو سبعة إذا رجعتم، والمراد إذا رجع إلى أهله، وهذا جاء مصرحا به في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فرضنا أنه انتهى من أعمال الحج وانقضت أيام التشريق الثلاثة وبقي في مكة، أراد أن يبقى في مكة مثلا أسبوع أو أسبوعين، فهل له أن يصوم الأيام السبعة؟ المشهور في المذهب وقول جمهور الفقهاء أنه يجوز، ويقولون إن المراد رجعتم يعني من أعمال الحج، ويمكن أن يقال أيضا تأييدا لهذا أن قوله سبعة إذا رجعتم هذا من باب التخفيف، بمعنى أنه لا يلزمكم أن تصوموا هذه الأيام في الحرم، فإذا كان ذلك على سبيل التخفيف والتيسير فإنه لا يلزم، يعني ليس لازما أنك ما تصوم إلا بعد أن ترجع، إنما هذا تخفيف وتيسير وتوسعة، فإن بقيت في الحرم بعد أن انتهت أيام التشريق وهي التي فيها أعمال الحج فلا حرج أن يصوم الأيام السبعة. هذا ما يتعلق بالمتمتع وما يفعله إذا عدم الهدي. أما الثاني ممن هديه على الترتيب أيضا فهو المحصر. يقول المؤلف رحمه الله: والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. المحصر هو الذي حبسه حابس عن إكمال نسكه، وسيأتي الكلام على الإحصار وتعريفه والفوات في آخر ما ذكر المصنف في الحج. فإذا أحصر الحاج فإنه يجب عليه الهدي، قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام. قد يقول قائل: في الآية لم يذكر، يعني في التمتع قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. أما في الإحصار لم يذكر الله عز وجل في الآية صيام. الفقهاء يستدلون أو يستدل كثير منهم بالقياس على المتعة، يعني بالقياس على هذه التمتع، ويمكن أن نقيس دم الإحصار على ما هو أقرب من ذلك وهو هدي الفوات، فإن الإحصار أقرب إلى الفوات، وقد ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه في الفوات يصوم عشرة أيام بدل الهدي إذا لم يجد هديا، فيمكن قياس الإحصار على الفوات. قال: وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. تسقط يعني الفدية، وهذه الفقرة في العناصر ذكرت لها عنوان سقوط الفدية بالنسيان. عبارة المؤلف رحمه الله تدل على أن عنده تفصيلا في محظورات الإحرام، فليس كلها يسقط بالنسيان، وإنما يسقط بعضها دون بعض. فهو يقول: وتسقط بنسيان، يعني تسقط الفدية بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. النسيان والجهل والإكراه حكمهما واحد، ففي لبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو مكرها، في التطيب أيضا ومع أحد هذه الأعذار، في تغطية الرأس وهو معذور بأحد هذه الأعذار، لا شيء عليه، تسقط عنه الفدية. طيب، بقية المحظورات يقولون: وإن حلق أو قل أو وطئ أو قتل صيدا ناسيا أو مخطئا أو مكرها فعليه الفدية، تجب عليه الفدية. وهذا ما تشعر به عبارة المصنف، لأن خص السقوط بالمحظورات التي نص عليها، فما سواها معناه أنها لا تسقط فيه الفدية بعذر النسيان. لماذا فرقوا بين هذين الصنفين من المحظورات؟ قالوا: لأن هذه، يعني الصنف الثاني الذي لا يعذر فيه، قالوا: لأن هذه إتلافات، فاستوى عمدها وسهوها كإتلاف مال الآدمي. يعني الحلق إتلاف لشعر، تقليم إتلاف لأظافر، الوطي يقولون إتلاف إذا كانت بكرا، قتل الصيد إتلاف لصيد. يقولون الإتلاف يستوي عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي. يعني لو أن شخصا ناسيا أو مخطئا قتل ناقة لزيد من الناس، يضمنها أو يعذر؟ يضمنها. وهم يقولون، يقيسون هذه على تلك، يقولون الإتلافات يستوي فيها العمد والسهو والخطأ، وبالتالي هذه المحظورات هي من قبيل الإتلافات، فاستوى عمدها وسهو. هذا هو التفصيل المشهور في المذهب في هذه المسألة. وهناك قول آخر، وقبل أن أذكره لعلي أشير إلى تقسيم أو أحوال فاعل المحظور. فاعل المحظور، من فعل محظورا من محظورات الإحرام لا يخرج عن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعله لغير حاجة ولا عذر، لغير حاجة ولا عذر. العذر نقصد به النسيان والجهل والإكراه، فهو ليس محتاج ولا معذور، وهذا عليه الإثم وعليه الفدية، عليه الإثم وعليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة بلا عذر، يعني ليس ناسيا ولا مكرها ولا جاهلا لكنه محتاج، كمن به مرض فاحتاج إلى حلق رأسه مثلا، أو أصابه برد شديد وإحرامه خفيف ولم يجد إلا مخيطا كوت أو جاكيت أو فروة أو شيء ولبسه ليدفع البرد، ضرر البرد. هذا فعله لحاجة، لا، وهو ذاكر وعالم وغير مكرم، مختار، هذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية، ليس عليه إثم. ونقول فعلك هذا جائز لكن عليك الفدية. ودليل وجوب الفدية هو الآية، مرت معنا آية فدية الأذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومر معنا حديث كعب بن عجرة في بيان هذه الآية. الحالة الثالثة وهي أن يفعل المحظور لعذر من نسيان أو جهل أو إكراه، وهذه الحالة هي محل الخلاف بين الفقهاء. والمؤلف رحمه الله عرفنا أن عنده تفصيلا، فهو يفرق بين محظورات الإحرام فيعذر في بعضها ويسقط الفدية، ولا يعذر في بعضها ولا يسقط الفدية، بناء على ما سبق تقريره وسبق أيضا تعليله. الإمام أحمد عنه رواية أخرى، يعني الرواية اللي مشى عليها المصنف رحمه الله هي الرواية المشهورة عند المتأخرين. الإمام أحمد عنه رواية أخرى أنه لا فدية حال العذر، يعني في جميع في المحظورات السابقة لا فدية مطلقا حال العذر. وهذه الرواية اختارها ابن تيمية وابن القيم، ويفتي بها كثير من العلماء المعاصرين الآن. وأدلة هذه الرواية العمومات التي تدل على العذر بالنسيان والجهل والإكراه، كقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا حديث عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ونحو ذلك من العمومات. لهم دليل ثاني وهو دليل خاص، وهو أنه جاء في أحد محظورات الإحرام وهو جزاء الصيد التقييد بالتعمد، لقوله سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وترتيب الحكم على وصف التعمد، والتعمد صالح لأن يكون علة، يدل على أن الجزاء إنما يجب على من قتل الصيد متعمدا. وإذا كان هذا في جزاء الصيد ففي غيره مثله، لا جزاء ولا فدية على غير المتعمد. هذه أبرز أدلتهم. وذكرت لكم أن الفتوى في الجملة على القول الثاني، على الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. بعض العلماء قد يستثني الجماع، لأن الجماع فيه دليل خاص وهو فتوى الصحابة الذي أشرت إليه في الدرس الماضي، ويقولون إن الصحابة لم يستفصلوا، يعني لم يسألوا المجامع هل هو عامد أو مخطئ أو ناسي أو جاهل، فبعضهم يستثني الجماع من هذا الأمر، وبعضهم يستثني جزاء الصيد. وجمهور الفقهاء على أن جزاء الصيد تجب فيه الفدية ولو كان ناسيا أو مخطئا. ووجهة نظرهم يقولون إن قوله متعمدا هذا من أجل أن الله عز وجل رتب مع الجزاء الوعيد الشديد، لأنه قال في آخر الآية: ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه. فيقولون وصف العمد ليس من أجل وجوب الجزاء، وإنما من أجل الوعيد الوارد في آخر الآية. ويستدلون أيضا بأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إيجاب الجزاء بدون استفصال. فهذا القول في الجملة هو الراجح، لكن بعض العلماء كما ذكرت قد يستثني الجماع، أو بعضهم قد يستثني جزاء الصيد لقوة الخلاف فيها. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. هذا نضع عنوان، نقول مصرف الفدية ومكانها. قال: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، يعني كل هدي أو طعام يجب بسبب أو يتعلق بالإحرام أو بالحرم. كل هدي أو إطعام يتعلق بالإحرام أو بالحرم، فإنه يكون لمساكين الحرم، فيجب ذبحه في الحرم، يجب ذبحه في الحرم، ويكون لمساكين الحرم. ويدخل في ذلك جزاء الصيد ودم المتعة والقران وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم، فهذا يلزم ذبحه في الحرم. أما من ناحية تفرقة اللحم، فدم المتعة والقران لا يلزم أن يفرق، يجوز للشخص أن يأكل منه، وإن كان بعض العلماء قال أنه يجب أن يطعم ولو شيئا يسيرا الفقراء، لكن يجوز أن يأكله أو يأكل منه. أما ما وجب لترك واجب أو فعل محظور فهذا لا يأكل منه شيئا، وإنما يوزعه لفقراء الحرم. ما المراد بفقراء الحرم؟ يقولون هم المقيم بالحرم والمجتاز من حاج وغيره، يعني يدخل في ذلك الحجاج. فليس المراد فقراء الحرم يعني المستوطنون بالحرم، لا، ما الموجود في الحرم من الفقراء، سواء كانوا حجاجا أو مستوطنين، فهم كلهم يدخلون في فقراء الحرم إذا كان قام بهم وصف الفقر. استثنى، قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما. عندكم ونحوها، الصواب ونحوهما. إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها، يعني حيث وجد السبب الذي هو المحظور من حل أو حرم. فإذا فرضنا أنه حلق رأسه مثلا في الطائف، يعني أحرم في الطائف وأصابه مرض فاحتاج أن يحلق رأسه في الطائف، فله أن يذبح إذا أراد أن يذبح، أو إذا أراد أن يطعم، لأن الفدية خيار، له أن يذبح في الطائف وله أن يطعم في الطائف. ويجوز أن يذبح في الحرم ويطعم أيضا في الحرم، لأن قوله فحيث وجد سببها يعني يجوز حيث وجد سببها، وليس معناه أنه يتعين أن يكون الذبح أو الإطعام حيث وجد السبب، فهذا يعني نوع من التيسير والترخيص، وليس معنى أنه لا يجزئ في الحرم، ولهذا قالوا ويجزئ في الحرم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر ذبح هديه في الحديبية، والحديبية خارج الحرم، لأن سبب الهدي الذي هو الإحصار وقع خارج حدود الحرم. قال ويجزي الصوم بكل مكان، مر معنا أن من خصال الفدية الصوم، فهل الصوم له مكان محدد؟ لا، الصوم يجزي بكل مكان. وكذلك الحلق، الحلق يجزي بكل مكان. لو أن شخصا مثلا معتمر طاف وسعى وراح الجدة مثلا، متأخر عن رحلة راح الجدة على طول، ما عنده وقت يحلق في الحرم، ولحق الطيارة ووصل للرياض وحلق في الرياض، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. فالحلق والصوم يجزي بأي مكان، والسبب في ذلك أنه لا يتعدى نفعهما، يعني ليس مثل الهدي والإطعام، هذا نفعه متعدي، فتكون لأهل الحرم أو لفقراء الحرم. أما الصيام نفعه قاصر، الحلق أيضا ليس فيه نفع لأحد إلا لفاعله، فلا فائدة لتخصيصه بمكان. ولهذا قال ويجزي الصوم بكل مكان. قال والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، يعني الدم المطلق، يعني إذا أطلق الفقهاء قالوا عليه دم، ومرادهم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما إذا أرادوا غير ذلك فإنهم يقيدون. فالدم المطلق يكفي فيه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فالبدنة والبقرة تجزي عن سبعة كما سيأتي في باب الأضحية. الفكرة التالية، المرجع في الحكم بجزاء الصيد، مر معنا أن من فدية التخيير جزاء الصيد، وقد قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يقول المؤلف رحمه الله ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، ولا وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. يعني هناك وقائع نقل عن الصحابة فيها فتوى، فحينئذ نلتزم ما ورد عن الصحابة لأنهم أخبر وأعرف، والمطلوب هو المثل، والمثل لا يتغير، المثل من النعم، يعني المثل من بهيمة الأنعام، مثل الجزاء من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فما ورد فيه فتوى عن الصحابة فإنه يتبع ويرجع فيه إلى ما قضت فيه الصحابة. من الأمثلة على ذلك، قضى الصحابة بأن في النعامة بدنة، في حمار الوحش بقرة، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق. فهذه الأقضية وما أشبهها التي ثبتت عن الصحابة، لو أن شخصا الآن قتل أرنبا ما نحتاج نأتي بحكمين ونحكمهم ونسألهم ما الذي، لا، مدام فيه آثار على الصحابة نقول عليك عناق وانتهينا. شخص قتل غزالا نقول عليك عنز مثلا، لأن هذه فيها أقضية عن الصحابة رضي الله عنهم. الحالة الثانية أن يكون الصيد المقتول مما لم يرد فيه قضاء عن الصحابة. يقول: وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين. هذا هو ما دلت عليه الآية: يحكم به ذوى عدل منكم. يعني الصيد الذي لم تقضي فيه الصحابة لكن له مثل من بهيمة الأنعام، نحكم فيه عدلين خبيرين فينظران إلى أقرب الأقرب شبها في الخلقة وليس في القيمة، لأن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن المعتبر في المثلية الخلقة، فننظر إلى الأقرب مثلا خلقة، أو ينظر هذان العدلان إلى الأقرب مثلا خلقة إلى الصيد المقتول من بهيمة الأنعام فيحكمان به. الحالة الأخيرة إذا كان لا مثل له من بهيمة الأنعام فهذا تجب فيه قيمته، تجب فيه قيمته. من الأمثلة على ذلك يقولون: الطيور التي أصغر من الحمام، الطيور التي أصغر من الحمام هذه لا مثل لها من بهيمة الأنعام، فإذا قتل طيرا مما هو أصغر من الحمام فحينئذ نقول الواجب هو قيمة ذلك الطير، يشتري بها طعاما ويوزع على فقراء الحرم على ما تقدم بيانه في جزاء الصيد. الفكرة الأخيرة في الفدية نضع لها عنوان: حكم صيد الحرم وشجره. المؤلف رحمه الله فيما سبق تكلم عن قتل الصيد من المحرم، والآن يتكلم عن قتل الصيد داخل حدود الحرم وقطع الشجر داخل حدود الحرم، والحكم هنا مرتبط بالمكان، بينما الحكم فيما سبق مرتبط بالحال وهو كونه محرم. يقول رحمه الله: وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه. قوله مطلقا يعني على المحل وعلى المحرم، لأن التحريم هنا الآن ليس متعلق بالإحرام، متعلق بالمكان. المحرم لو كان في جدة ما يجوز له يصيد، وهذه مسألة أخرى، لا تقتل الصيد وأنتم حرم. لكن الآن نحن نتكلم عن قضية أخرى وهي التحريم المتعلق بالمكان، وهذا يشمل المحل ويشمل المحرم، فكل من داخل حدود الحرم لا سواء كان محلا أو محرما لا يحل له قتل الصيد. ولهذا قال: وحرم مطلقا، أي على محل ومحرم إجماعا، صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه، أيضا قطع الشجر والحشيش، وقيده الفقهاء قالوا: الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي. فقولهم الأخضرين هذا يخرج اليابس، فيجوز قطعه، وقولهم اللذين لم يزرعهما آدمي يخرج ما زرعه الآدمي، فهذا يجوز قطعه ولو داخل حدود الحرم. استثنى المصنف قال: إلا الإذخر، وليدخر نبات طيب الرائحة. وهذا التحريم كما ما ذكرت متعلق بالحرم وليس بالإحرام، فالمنع من الشجر هذا متعلق بالحرم وليس متعلق بالإحرام. هل فيه جزاء لو فعل؟ يقول المصنف رحمه الله: وفيه الجزاء، يعني في صيد الحرم وفي شجر الحرم أيضا الجزاء، سواء كان إتلافه من محل أو من محرم. المصنف لم يفصل في الجزاء، فقهاء المذهب الذين شرحوا هذه المسألة قالوا إنه بالنسبة للشجرة، طبعا بالنسبة للصيد، الصيد التفصيل على ما تقدم، يعني على ما تقدم، لكن بالنسبة للشجر يقولون إن الشجرة الصغيرة عرفا فيها شات، وما فوق الصغيرة يعني متوسطة أو كبيرة فيها بقرة. أما إذا كان حشيش أو ورق فهذا يقولون يضمن بقيمته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، إيجاب الجزاء في شجر الحرم، ويستدلون بأثر مروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. والدوحة هي الشجرة الكبيرة والجزلة الصغيرة. وبعض الفقهاء وهم المالكية يرون أنه لا جزاء في الشجر لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هو براءة الذمة في ذلك. أما صيد الحرم فهو أيضا حرام، وقطع شجره أيضا حرام، لكنه لا جزاء فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وصيد حرم المدينة، يعني ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. فقطع الشجر والحشيش أيضا ممنوع في حرم المدينة، إلا إذا كان هناك حاجة، كان يحتاج أن يعلف دابته، والعلف هو ما تأكله البهائم. وأما القتب فهو ما يوضع على ظهر البعير من أخشاب يتكى عليها أو يستند عليها أو يجلس عليها، وهو أكبر من الرحل كما ذكر المحشي. فما يجعل من خشب في هذا فهذا مستثنى. ولهذا بعضهم أجمل هذا فقال: آلة الركوب، يعني الأخشاب التي تستخدم في آلة الركوب، والأخشاب أيضا التي تستخدم في آلة الحرث، والحرث هي الزراعة. هذه ورد في السنة ما يدل على استثناء ذلك في حرم المدينة. وأما الجزاء فيقول المصنف: ولا جزاء، يعني لا جزاء فيما حرم من صيد المدينة وشجر المدينة. ودليل عدم وجوب الجزاء أنه لم ينقل، والأصل هو براءة الذمة. نعم. Thank you. المؤلف رحمه الله بدأ يذكر الآن صفة النسك، فعنوان بباب دخول مكة، وذكر فيه صفة العمرة والعناصر في الجملة. ممكن نجعلها في العناصر التالية: العنصر الأول دخول مكة والمسجد الحرام، العنصر الثاني الطواف، العنصر الثالث السعي، العنصر الرابع تحلل المتمتع ووقت قطعه التلبية. قال: يسن نهارا من أعلاها. يسن يعني دخول مكة، لأنها عنوان. قال: باب دخول مكة، ثم قال: يسن، يعني يسن دخول مكة نهارا من أعلاها. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وأعلاها يقولون هو ثنية كداء، وتسمى الحجون بأعلى مكة. هذا هو أعلاها، يسن دخولها أو يسن نهارا من أعلاها. والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن دخول المسجد من باب بني شيبة، وهو باب السلام. وذكروا أنه من الأبواب التي قد تغيرت، ذكروا أنه مقابل لباب الكعبة، هو الباب المقابل لباب الكعبة. قال: ودخول المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. رفع اليدين هذا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا رأى البيت يعني إذا رأى الكعبة. وقوله وقال ما ورد، هذا ورد فيه عن عمر عند ابن أبي شيبة والبيهقي أنه قال لما رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فالوارد عن عمر أنه أتى بهذا الذكر لما رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا موقوف على ابن عمر بسند حسن. أما رفع اليدين وهذا الذكر مع زيادة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا إلى آخر الدعاء المعروف، فهذا ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فيه إرسال وانقطاع. قال: ثم طاف مطبعا، يبدأ داخل المسجد الحرام بالطواف ويكون مطبعا. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا الاطباع هو سنة في الطواف دون غيره من مناسك الحج، بل إذا فرغ من الطواف وقبل أن يصلي ركعتين فإنه يضع الرداء على كتفيه. ومنه يعلم خطأ بعض الحجاج، تجد أنهم يطبعون في جميع المناسك ويعتقدون ذلك سنة. ويكون أيضا في الطواف الأول، وهو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيها اضطباع. قال: ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. يعني الناسك يبدأ بالطواف، فإن كان معتمرا فهذا الطواف طواف العمرة، والمتمتع معتمر، يعني المتمتع لبى من عند الميقات كما مر معنا سابقا بعمره، فالمعتمر فالمتمتع يبدأ بعمره، وقد يكون معتمر غير متمتع، كان يكون معتمر بعمره مفردة. عموما هذا الطواف للعمرة بالنسبة للمعتمر. أما بالنسبة لغير المعتمر وهو القارن أو المفرد، فهذا يكون طواف قدوم، يسمى هذا طواف قدوم. وطواف القدوم سنة ليس واجبا على المشهور، بينما طواف العمرة ركن من أركان العمرة كما سيأتي. ولهذا لو أن القارن والمفرد ذهب إلى منى مباشرة من غير أن يأتي بطواف القدوم فلا شيء عليه. قال للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، يعني يبتدئ الطائف باستلام الحجر الأسود وتقبيله. فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، إذا شق عليه الاستلام والتقبيل سبب الزحام فإنه يشير إليه بيده اليمنى ويقول ما ورد، يقول بسم الله والله أكبر. قال ويرمل الأفقي في هذا الطواف، هذه سنة أخرى تضاف إلى سنة الاطباع في هذا الطواف، وهي سنة الرمل. والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وهو سنة للأفقي، والأفقي هو المحرم من بعيد من مكة، من أحرم من غير مكة يعني من بعيد منها، يعني من مسافة قصر فأكثر، فيسن له أن يرمل في هذا الطواف. لكن الرمل ليس في جميع الأشواط، ولهذا ممكن نضيف عبارة نقول ويرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ويمشي أربعة. الطواف هو في الثلاثة أشواط الأولى. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. لم يذكر المصنف رحمه الله أذكار الطواف، والطواف يذكر الناسك فيه الله عز وجل ويدعوه، وليس هناك ذكر ودعاء مؤقت، إلا أنه إذا كان بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا حاذ الحجر الأسود كبر يقول الله أكبر. ويستلم الحجر الأسود أو يقبله، ويستلم الركن اليماني بدون تقبيل إذا تيسر، فإن لم يتيسر استلام الركن اليماني فيمر عليه بدون إشارة، وأما الحجر الأسود إذا لم يتيسر فإنه يشير إليه بيده اليمنى كما تقدم. قال ثم يستلم الحجر الأسود. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، إذا فرغ من الطواف يبتدئ من الحجر إلى الحجر هذا الشوط، فإذا طاف سبعة أشواط فإنه يضع رداءه على عاتقيه لأن سنة الاطباع تنتهي، ويذهب خلف المقام ويصلي ركعتين امتثالا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا تيسر له أن يكون قريبا من المقام فهذا أولى، أو يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا، ولو صلى الركعتين في أي مكان في الحرم أو حتى خارج الحرم جاز. فقد ثبت عن ابن عمر أنه صلى الركعتين خارج المسجد الحرام. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. قال ثم يستلم الحجر الأسود، إذا فرغ من الركعتين استلم الحجر الأسود، ولم يرد التقبيل هنا، إنما الذي ورد هو الاستلام إذا تيسر، ولا يشير، يعني لو ما تيسر الاستقبال ولا لو لم يتيسر الاستلام فإنه لا تسن الإشارة في هذا الموضع. ويخرج إلى الصفا من بابه، يخرج إلى الصفا من بابه. سابقا كان هناك باب للمسجد الحرام دون الصفا، فكان الناس يخرجون من هذا الباب من المسجد الحرام إلى الصفا، يسمى هذا الباب باب الصفا. الآن لا وجود لهذا الباب، فيخرج إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت. يسن إذا أقبل على الصفا أن يتلو الآية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويستحضر عند تلاوة هذه الآية أنه يمتثل أمر الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. يرقى الصفا حتى يرى البيت. رؤية البيت الآن غير متيسرة في الغالب لوجود أبنية وأعمدة وجدران تحول بين الشخص، لكن يستقبل القبلة، يعني بإمكانه أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ثلاثا، يقول المصنف فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. مما ورد في ذلك أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعد أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا ورد في حديث جابر في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أنه قالها ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة ويدعو بينها، يعني ويدعو بين ذلك كما ورد في الحديث، فيقولها مرة ثم يدعو، ثم يقولها المرة الثانية ثم يدعو، ثم يقولها الثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة. قال فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول هو العلم الأخضر الذي في بطن الوادي، فيسعى سعيا شديدا إلى الآخر، يعني إلى العلم الآخر الأخضر، فيسعى ندبا ما بين العلمين. والسعي هذا ليس واجبا وإنما هو سنة، وقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى تدور حلقة إزاره، فهذا يدل على أن السنة السعي في هذا الموضع. قال ثم يمشي ويرقى المروة، يعني بعد أن يصل إلى العلم الآخر يمشي على هيئته حتى يصل إلى المروة فيرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، يعني إذا رقاها أيضا يوحد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما سبق. وأما تلاوة الآية فهذه عند ابتداء السعي. قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني يحسب ذهابه شوطا ورجوعه شوطا آخر، وعلى هذا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ما دامت سبعة أشواط فإنه سيبتدئ بالصفا وسيختم بالمروة. إذا وصل إلى المروة في الشوط الأخير فلا يسن له أن يدعو هناك، لأن الدعاء هو ابتداء شوط ثامن، وهو إنما يسعى سبعة أشواط. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصفة الطواف والسعي. قال رحمه الله في الفقرة الأخيرة وهي التحلل المتمتع، قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي إذا حج، يعني المتمتع والمعتمر عموما بعد أن يطوف ويسعى يتحلل بتقصير شعره، إذا كان معتمرا عمرة مفردة فإنه السنة له أن يحلق ويتحلل، وإن كان معتمر عمرة تمتع فإنه يقصر شعره ولا يحلقه من أجل أن يجعل الحلق في الحج، إلا إذا كانت عمرته في وقت مبكر، لأن العمرة المتمتع ممكن يأخذها في بداية شوال، فحينئذ يشرع له أن يحلق لأن هناك زمن ينمو فيه الشعر. هذا إذا كان لا هدي معه المتمتع. أما إذا كان قد ساق الهدي، ساق الهدي من بلده وهو متمتع، فحينئذ ليس له أن يحلق لعموم قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الذي منع من التحلل هو سوقه للهدي، فسوق الهدي مانع من التحلل. وبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ومن معه هدي إذا حج، يعني إذا كان معه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة ويبقى على إحرامه لا يتحلل، يدخل الحج على العمرة فيلبي بالحج ثم لا يحل منهما إلا في يوم النحر، يعني يحل منهما جميعا من العمرة ومن الحج. فالمتمتع الذي معه الهدي لا يتحلل وإنما يبقى على إحرامه ويلبي بالحج فيدخل الحج على العمرة ويحل من العمرة والحج في يوم النحر. واختلف فقهاء المذهب هل يصير بذلك قارنا أو يبقى على تمتعه على قوله، فبعضهم قال إنه يصير قارن وبعضهم قال إنه يبقى على تمتعه، والأولى أن نقول إنه يبقى على تمتعه لأن هذا القول فيه احتياط، لأن التمتع فيه زيادة أنساك، فيه زيادة أنساك، فالأولى أن نقول أنه يبقى على تمتعه، هذا هو الأظهر. المؤلف رحمه الله لم يشر إلى القارن والمفرد، لأنه ذكر في البداية أن الطواف هذا ممكن يكون طواف قدوم، وهذا في حق القارن والمفرد، وهما يبقيان على إحرامهما، يعني بعد الطواف والسعي لا يقصران ولا يحلقان، وإنما يبقيان على إحرامهما، وطوافهما هذا هو طواف القدوم، وسعيهما الذي سعياه بعده هو ركن الحج سقط عنهما، لكن لهما أن يجعلا هذا الركن بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخراه إلى ما بعد طواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. المتمتع والمعتمر يقطع التلبية إذا أخذ، يعني شرع في الطواف. أما بالنسبة للقارن والمفرد فتبقى مشروعية التلبية، وإنما يقطعانها في يوم النحر إذا شرع في رمي جمرة العقبة. المصنف رحمه الله بدأ في الكلام على صفة الحج، قال: فصل في صفة الحج والعمرة. والعناصر في الجملة: العنصر الأول الإحرام بالحج وأعمال يوم التروية، والعنصر الثاني أعمال يوم عرفة، والعنصر الثالث المبيت بمزدلفة والدفع منها، والعنصر الرابع رمي جمرة العقبة وأعمال يوم النحر، والخامس المبيت في منى أيام التشريق ورمي الجمار فيها، والسادس التعجل وشرطه، والسابع طواف الوداع، والثامن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والثامن صفة العمرة. لعلي أتكلم عن بعض هذه العناصر، والبقية نكملها غدا إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. تقدم أن الحجاج منهم من طاف وسعى وبقي على إحرامه، وهم القارن والمفرد، ومنهم من تحلل طاف وسعى وقصر وتحلل، فالباقي على إحرامه لا يحتاج المحرم. إذا جاء يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ضحى فإنه يخرج إلى منى. أما المحل فهذا هو الذي يقول فيه المصنف: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. المحل قد يكون متمتع حل من العمرة، وقد يكون شخص في مكة يريد أن يحج إفرادا من أهل مكة مثلا، يريد أن يحج إفرادا أو قرانا وهو لا يزال متحلل. عموما يسن لمن كان محلا بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة. ولم يذكر المصنف رحمه الله مكانا للإحرام، لأنه ليس هناك مكان معين للإحرام، فيجوز أن يحرم من أي مكان، من مكان الذي هو فيه أو سكنه أو داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، الأمر في هذا واسع. وسنة أن يحرم ضحى ذلك اليوم، ضحى اليوم الثاني، ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الصلاة الرباعية يصليها ركعتين، ويبيت في منى ليلة التاسع، ليلة التاسع اللي هي ليلة عرفة. قال: والمبيت بمنى. وهذا المبيت سنة ليس واجبا، فلو أن الحجاج كما يوجد في بعض الحجاج خرجوا إلى عرفة مباشرة من مكة، خرجوا إلى عرفة، وهذا يفعله بعضهم خشية الزحام أو لاعتبارات أخرى، فلا حرج، لكن ينبغي الحرص على هذه السنة دام الأمر متيسر، فينبغي الحرص على هذه السنة والاحتساب فيما ينال الحاج من تعب ونصب من أجلها. لكن من كان، بعض الناس قد يكون معها ضعاف أو معها مرضى أو ما أشبه ذلك، فعلى كل حال المبيت في منى ليلة التاسع سنة. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. إذا طلعت الشمس اليوم التاسع فإنه يسير إلى عرفة. قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. إذا وصل إلى عرفة إن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي قبل عرفة فيصلي فيها مع الإمام الظهر والعصر ثم يدخل إلى عرفة، فهذا أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كثرة الحجاج وضيق المكان يمنع كثير من الحجاج من العمل بهذا، فالغالب على الحجاج اليوم أنهم يتجهون مباشرة إلى مخيماتهم في عرفة، وهذا جائز ولا حرج فيه، وبناء على ذلك يصلون مع جماعتهم أو حملتهم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. يعني كل عرفة موقف ما عدا بطن عرنة وهو واد بين عرفة ومزدلفة، فهذا لا يجزئ الوقوف فيه. قال: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. تقديما يعني في وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا استحبابا. ثم بعد أن يصلي يبدأ وقت الدعاء والتضرع إلى أن تغيب الشمس، ولهذا قال: وأكثر الدعاء مما ورد، فيستقبل القبلة ويدعو ويغتنم هذا اليوم العظيم الذي الدعاء فيه من أفضل الدعاء. قال: ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. هذا التوقيت الذي ذكره المصنف هو الوقت الذي يجزئ الوقوف فيه، فهو من حيث الوقت الذي يشرع أن يقف فيه نقول المشروع له مثل ما ذكرت سابقا، أنه يصلي الظهر والعصر إذا تيسر بنمرة ثم يدخل عرفة، وإن لم يتيسر يصليها في عرفة ويبقى إلى أن تغرب الشمس وتذهب الصفرة ثم ينطلق إلى مزدلفة. هذا هو المشروع. الوقت الذي يذكره المصنف رحمه الله هنا هو وقت الإجزاء، يعني الوقت الذي من حصل فيه بعرفة يعد مدركا لركن الوقوف. يقول: وقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. يقولون: فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة وهو أهل للوقوف، وأهلية الوقوف بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. إذا وجد الشخص بعرفة وهو أهل للوقوف توافرت فيه هذه الشروط، أي لحظة من هذا الوقت فقد أدرك الركن وحصل له الركن. أما قضية أنه يبقى إلى غروب الشمس هذا زيادة على الركن، الركن يحصل بوجوده ولو لحظة في هذا الوقت الذي هو من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. انتهاء وقت إجزاء الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر هذا مجمع عليه، وقد جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. لكن ابتداء الوقت مختلف فيه، فالمصنف يذكر أن ابتداء الإجزاء من فجر يوم عرفة، وبناء على ذلك لو أن شخصا جاء الصباح الساعة 9 أو 8 صباح ثم خرج من عرفة صباح يعني قبل الزوال ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر، على ما يذكره المصنف أدرك الركن أو ما أدرك الركن؟ أدرك الركن، لأنه حصل بعرفة في وقت الإجزاء، لكن ترك واجبا، هذا سيأتي إن شاء الله عليه دم، لكن الركن أدركه. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وقول الأئمة الثلاثة، لأن هذا من المفردات، قول الجمهور يقولون إن ابتداء وقت الزوال وقت الوقوف من الزوال اللي هو أذان الظهر، وبناء على ذلك المثال اللي ذكرته قبل قليل يعد أدرك الركن ولا ما أدرك؟ لم يدرك. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. المذهب يستدلون بحديث عروة بن المضرس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. والشاهد قوله: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقوله أو نهارا يشمل من طلوع الفجر. هذا هو دليل المذهب. دليل القول الثاني الذي هو قول الجمهور، يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه يقيد إطلاق حديث عروة، فهو صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقفوا في عرفة إلا بعد الزوال. وعموما يعني كاحتياط لا شك أن قول الجمهور هو أحوط، لا سيما وأن الأمر يتعلق بركن الحج، ركن عظيم من أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فلو أن شخصا مثلا وقف صباحا ثم خرج والوقت متسع، نقول له ارجع قبل، يعني لو تدرك عرفة لو قبل طلوع الفجر لو بلحظة حتى تدرك الركن وتخرج من هذا الخلاف. لكن المذهب فيه قوة، يعني الاستدلال بحديث عروة فيه قوة. وقضية الفعل، الفعل هذا ممكن نحمله على المشروع، يعني هو يبين المشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ليلا أيضا، مع أن الليل مجزئ، لأن هذا الفعل يبين المشروع، وحديث عروة يبين وقت الإجزاء. فالمذهب فيه قوة في الواقع. ولهذا لو أن شخصا جاءنا وقال: بعد أن طلع الفجر من يوم النحر، وقال: إني لم أقف بعرفة إلا صباحا، إيش نقول له؟ ما لك حج؟ على قول الجمهور ما له حج، يصير فواتنا، فاته الحج. لكن على المذهب أدرك الحج. ويظهر لي أن في مثل هذه الحالة لقوة الخلاف ولقوة الاستدلال بحديث عروة ولمشقة القول بأنه فات الحج، لا سيما الحجاج الذين يفيدون، وهذا حصل في سنة من السنوات، يعني حملة قدموا من باكستان وذكروا يسألون، يقولون: الصباح ندور نبحث عن المخيم فلم نجده، جاءوا عرفة الصباح. فيقولون: السائق تعب وأخرجنا وأعادنا إلى منى حتى طلع عليهم الفجر. هؤلاء لهم مخرج على مذهب الإمام أحمد، ولا على مذهب الجمهور نقول فاتكم الحج. فالفتوى بمذهب الإمام أحمد في مثل هذه الحالة أرى أنه مناسب لقوة مذهب الإمام أحمد استدلالا، لكن عند السعة لا شك أن نقول يعني الاحتياط هو الأولى. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. ولعلي أقف على الدفع إلى مزدلفة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. ارفع الصوت شوي. ما اسمع. Thank you. إيه اللي كلفناك بها. نعم بحثتها. نعم أو تعيد العبارة معذرة. لم يفسد حجه. جيد. لكن واضح العبارة المغني عن أن الإحرام لم يفسد وبالتالي لا يحتاج إلى تجديد إحرام، وهذا هو المطلوب. يعني هذا هو. جزاك الله خيرا، أثابك الله، الله يجزاك خير، بارك الله.